بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الديات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الديات. الديات جمع دية، وهي المال الذي يعطى للمجني عليه أو لوليه بسبب الجناية، وبناء على ذلك تكون الدية عوضا عن الجناية، وهذا في حالة العفو عن القصاص، وكذلك أيضا في حال الخطأ وشبه العمد. وذكر المصنف رحمه الله هذا الموضع بقوله: كتاب الديات، وذلك لكثرة أبوابه وتعدد مسائله واختلاف أحكامه. ولذلك يعبر العلماء رحمهم الله بالكتب في المادة الكثيرة، ونظرا لأن الديات منها ما يتعلق بالأنفس، ومنها ما يتعلق بالأعضاء، وهناك أمر مستتبع من أروش الجنايات التي تقدر فيها الجناية، ويكون ليس هناك ولا يكون هناك تقدير من الشرع للجناية. وكل هذا يذكره العلماء رحمهم الله في كتاب الديات. وقول العلماء إن الدية هي المال الذي يعطى للمجني عليه، المال الذي يعطى للمجني عليه أولية، وهذا استحقاق شرعي جعله الله ضمانا للتلف الحاصل بسبب الجناية، وقد جعل الله عز وجل عوضا عن الجنايات، إما أن يكون بالقود فيفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، وهذا يختص بالعمد كما تقدم معنا، وإما أن يعفو المجني عليه، وحينئذ يكون هناك الضمان بالأموال، وقد يعفو بدون مال. وقول العلماء رحمهم الله في الدية إنها المال الذي يعطى للمجني عليه أولية، لأنه إذا جني على شخص ومات لا يمكن إعطاء المال والدية للميت المقتول، وإنما يعطى لوليه وهم ورثته من بعده. وقوله رحمه الله: كتاب الديات، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بديات الأنفس وديات الأعضاء وما يلحق بذلك من أروش الجنايات. والأصل في هذا الباب كتاب الله عز وجل، إن الله سبحانه وتعالى أوجب الدية في القتل، فقال سبحانه وتعالى في قتل الخطأ: فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فأمر الله فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فنص الله عز وجل على لزوم الدية. وهذا النص يدل على لزومها في الأنفس، وأما بالنسبة للأعضاء فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأعضاء والأطراف حديث يعتبره العلماء رحمه الله أصلا في ديات الأعضاء والأطراف، وهو حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان عاملا له رضي الله عنه وأرضاه، فكتب له مقادير الديات في الأعضاء والأطراف، بعض الأعضاء والأطراف، وأجمع العلماء رحمهم الله أيضا على اعتبار هذا الأصل وهو الدية في الأنفس وفي الأعضاء. وأما بالنسبة لتقدير هذه الدية وبيان ما يجب في النفس وفي الأعضاء والأطراف، فالعلماء رحمهم الله يبحثونه في أبواب متفرقة من هذا الموضع وهو كتاب الديات. يبدأون بالأنفس أولا لأنها تختلف دياتها على حسب نوعية النفس المجني عليها، سواء كانت الجناية جناية عمد أو كانت الجناية جناية شبه عمد أو كانت خطأ أو جاري مجرى خطأ عندما يقول به. وعلى هذا سيبدأ المصنف رحمه الله أولا في بيان لزوم الدية وتقرير هذه الدية، ثم بعد ذلك يفصل في أنواعها وعلى من تجب والأحوال التي يتحمل فيها الجاني الدية بنفسه والأحوال التي تتحمل فيها العاقلة عنه جنايته. نعم. قال رحمه الله تعالى: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته. كل من أتلف إنسان، كل من ألفاظ العموم، كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته. طبعا هذا الحكم فيه عموم، وبناء على ذلك كل من جنى جناية أوجبت هذه الجناية زهوق النفس وقتل النفس المحرمة فإنه يجب عليه أن يضمن الدية، سواء كانت الجناية بالسببية أو كانت بالمباشرة. وبينا أن القاتل إما أن يقتل مباشرة كمن أضجع شخصا فذبحه بالسكين أو أطلق عليه النار فقتله، هذه مباشرة، أو سببية مثل ما ذكرنا كما لو دفعه في بئر أو دفع حائطا عليه فقتله أو نحو ذلك من صور السببية التي ذكرناها. كل من أتلف إنسانا، طبعا يشترط في هذا الإنسان أن يكون له حرمة على الضوابط التي ذكرناها، بمباشرة كما ذكرنا في الصور التي يحكم فيها بأن القتل قتل مباشرة، أو سببية بحيث فعل فعلا أفضى إلى القتل لا على سبيل المباشرة وإنما كان موصلا إلى القتل، كما ذكرنا في الإلقاء من شاهق والحبس في زريبة فيها أسد أو أنهشه حية ونحو ذلك من الصور التي ذكرنا فيها قتل السببية. لزمته ديته، الضمير عائد إلى الجاني القاتل، ولما قال كل يشمل العاقل والمجنون، فلو أن مجنونا قتل فإننا نجعل قتله خطأ ونلزم ذلك المجنون، نلزم أولياءه الدية على التفصيل الذي يأتينا في قتل في عند الصبي والمجنون، فإن عند الصبي والمجنون خطأ ويجب فيه الضمان كما سنبين إن شاء الله تعالى. بين المصنف رحمه الله عظمة هذه الشريعة في صيانة الأرواح والأنفس أن يجنى عليها، حيث أوجبت ضمان الجناية والتلف الحاصل. يستوي أن يكون القتل عمد أو يكون خطأ، فلو أن إنسانا ساق سيارة فدهس شخصا خطأ لزمته ديته، لو أنه ركب معه شخص ثم انقلبت السيارة وكان هناك سببية في انقلابها بإهمال ونحو ذلك لزمته الدية. فإذا كل من أتلف بمباشرة أو سببية فإنه يلزم بضمان ما أتلفه. نعم. فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة. الفعل التفريع، فإن كانت الجناية عمدا محضا ففي مال الجاني حالة، أي تجب الدية ففي مال الجاني حالة. فهناك حكمان: الحكم الأول أن من تعمد القتل وعفى أولياء المقتول عن القصاص لزمه أن يدفع الدية، هذا الحكم الأول. والحكم الثاني أن تكون هذه الدية حالة نقدا. وأيضا هناك حكم ثالث وهي أنها في مال الجاني دون عاقلته. فإذا عندنا ثلاثة أحكام: الحكم الأول لزوم الدية في قتل العمد، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يودى. فبين عليه الصلاة والسلام أن القاتل المتعمد إما أن يقتص منه أو يدفع دية المقتول، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. ثانيا أن هذه الدية حالة، يعني يجب عليه أن يدفع فورا، وهذا الإلزام مبني على أن الأصل في الجنايات والإتلافات أنها تكون حالة. لو أن شخصا كسر زجاج بيت أو كسر نافذة بيت، فإننا نقول له اضمن هذا الزجاج واضمن هذه النافذة فورا، ليس هناك تأجيل. فالأصل في الضمان أنه يكون فورا، لأن حقوق الناس مضمونة، والتأخير والمماطلة ظلم لأصحاب الحقوق وتعطيل لمصالحهم، ولذلك يلزم بدفعها فورا، وهو معنى قولي حالة. لكن سيأتي إن شاء الله أن دية الخطأ مؤجلة وفيها قضاء الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا مما تفترق فيه دية العمد ودية الخطأ، أن دية العمد حالة ودية الخطأ مؤجلة. ثم هذه الدية الحالة تكون في مال الجاني ولا نلزم عاقلته بدفعها، وأما في الخطأ فإننا نجعلها على العاقلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها عليها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بين المصنف رحمه الله ما يترتب على قتل العمد إذا عفى أولياء المقتول، يجب أن يدفع الدية، والأصل في ذلك النصوص التي بيناها في الكتاب والسنة. ثانيا أن تكون هذه الدية حالة، وثالثا أنها تكون في مال الجاني وليس في مال العاقلة. نعم. وشبه العمد والخطأ على عاقلته. وقتل شبه العمد وقتل الخطأ الدية فيهما على عاقلة المخطئ، وذلك لأن شبه العمد والخطأ قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين من هذيل اقتتلا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وليدة أو أب، ثم قضى بديتها يعني دية المرأة على عاقلتها، أي على عاقلة المرأة الجانية. وهذا يدل على أن من قتل خطأ فإن عاقلته تحمل عنه. فمثلا لو أركب معه أشخاص في سيارته ثم حصل حادث وكان متحملا لجميع ما في هذا الحادث من خطأ دون الشراك مع غيره، وأزهق ثلاثة أنفس، فنقول هذه الثلاث ديات على عاقلته وعاقلته تحمل عنه هذه الديات. لو مات شخص فدية تحملها العاقلة، وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم عاقلة المخطئ بتحمل الدية، وهذا في حكمة من الشريعة، لأن المخطئ ليس كالمتعمد، ولأن العاقلة وهم القرابة يرثون، فلو أن الشخص لم يكن له قريب وارث فإن العصبة ترث جميع المال، ولذلك الغن بالغرم والغرم بالغن، فهم يغرمون كما يغنمون ويغنمون كما يغرمون، ولذلك قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وقد تقدم معنا هذا في مسائل عديدة بينا فيها لماذا تلزم الشريعة الأقرباء بضمان بعض الأشياء لقراباتهم. وهنا نلزم العاقلة بدفع دية الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها على العاقلة. نعم، وسيأتي إن شاء الله ضابط العاقلة وكيف تقسط هذه الدية عليهم. ثم بين المصنف رحمه الله أن هذه الدية على العاقلة. نعم، وشبه العمد والخطأ على عاقلته، وإن غصب حرا صغيرا على عاقلته. الحقيقة مؤجلة، مفروض أن يضاف مؤجلة، لأنه نص في العمد على أنها حالة، وسكت عن كونها حالة في الخطأ وشبه العمد، من أجل أن طالب العلم يدرك أن لو كانت حالة لنص على ذلك، لكن لما كان هذا قد يوهم كان الأولى أن يقال مؤجلة. فهي على العاقلة مؤجلة 3 سنوات، وقيل أكثر من ذلك. والذي قضى به عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولم يخالف في ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الدية إذا ألزمت فيها العاقلة تقسط على 3 سنوات، وبناء على ذلك تخالف دية العمد في أنها تكون أن تكون دية الخطأ مؤجلة ودية العمد معجلة. نعم، وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية. قال رحمه الله: وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية. وإن غصب رجل حرا صغيرا فنهشته حية. تقدم معنا في الغصب أن العلماء رحمهم الله يقولون يد الغاصب يد ضمان، وبينا وجه ذلك، لأنه باعتدائه على المغصوب يتحمل جميع ما يحصل لهذا المغصوب من ضرر. إن حصل هذا الضرر بفعله لا إشكال، وإن حصل بآفة سماوية أو نحو ذلك فهو ضامن، لأن يده يد ضمان، كان المفروض أن يرده إلى صاحبه حتى يصبح صاحبه ضامنا له. فمثلا من غصب منك السيارة، فإن هذه السيارة مدة بقائها تحت يدك تأخذ منفعتها وتتحمل ضررها، لكن إذا أخذها منك أصبحت يده يد ضمان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فجعل يد الغاصب يد ضمان، وبينا ذلك ووجهناه وذكرنا له صورا وأمثلة. هنا لو غصب حرا صغيرا فنهشته حية، طبعا الصغير لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا يستطيع أن يقاتل، ولذلك لا يتحمل مسؤولية نفسه، ومن هنا لا يكون هناك تحمل من النفس المقتولة للجناية، ويصبح الغاصب متحملا لدية هذا المقتول. نهشته حية، الموت حصل بنهشة حية، لكن لولا الله ثم كونه جاء به إلى هذا الموضع وغصبه إلى هذا الموضع ما حصل الموت، فإذا أخرجه وحمله إلى هذا الموضع فيتحمل التبعة وما يترتب على هذا الفعل من وعلى هذه الجناية، فيكون ضامنا لهذه النفس. فنهشته حية. نعم، أو أصابته صاعقة، أو أصابته صاعقة، يعني الإتلاف بالعوارض التي لا دخل المكلف فيها، والإتلاف بالعوارض التي يكون فيها دخل على جهة السببية بالحيات والعقارب ونحو ذلك. كلاهما طبعا إذا نزلت عليه صاعقة، الذي قتلت القاتل هو الصاعقة في الأصل، لكن كونه حمله إلى هذا الموضع الذي أصابته في صاعقة فإنه غاصب ومتحمل لما يترتب على غصبه، وبهذا الحمل وقع هذا الضرر على الصبي فيتحمل مسؤوليته. نعم. أو مات بمرض. أو مات بمرض. أو مات هذا الصبي بمرض لأنه بحمله أصبح ضامنا له حتى يؤديه، فإذا لم يؤدي ولم يرجع فإنه ضامن له سواء مات. بعض العلماء يفرق بين موته بالأسباب الإلهية التي لا دخل فيها المكلف وهي الموت بالشيء الطبيعي، وبين موته بأسباب يكون للغصب فيها تأثير، ولكن من أهل العلم من لم يفرق. والسبب في هذا أنه يجعل مرب المسألة إلى أن يده يد ضمان، فلا يزال ضامنا حتى يرد المغصوب، وهذا أصل قرره العلماء في مسائل الغصب، وينبغي أن يكون مضطردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا فقال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فهو ضامن له حتى يرده كما أخذه. نعم. أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصائقة أو الحية. أو غل حرا مكلفا، هناك لاحظ أنه صغير لكن هنا مكلف، لما وضع الغل في الأغلال ومنعه من الحركة أصبح هذا المكلف والكبير في حكم الصغير، وحينئذ لو كان لولا الله ثم هذا الغل لما مات، لأنه مقيد ولا يستطيع الحركة والغل في جسده يمنعه من الحركة. فإذا كان الأمر كذلك فإنه لو نزلت عليه صاعقة فمن الذي جاء به في هذا الموضع، ومن الذي حبسه في هذا الموضع؟ ولولا الله ثم هذا الحبس وهذا المجيء لما حصل الزهوق، ومن هنا يتحمل المسؤولية عنه ويضمنه. ولو قال قائل إنه كبير وإنه مسؤول عن نفسه، نقول إنه لما قيده وغله أصبح في حكم المشلول العاجز، وحينئذ كونه كبيرا كونه مكلفا لا تأثير له، لأنه لا يستطيع أن ينقذ نفسه ولا أن يبذل الأسباب لنجاة نفسه فيكون ضامنا له. نعم. وجبت الدية. وجبت الدية على الغاصب. وجبت الدية على الغاصب، يد ويد ضمان لما ذكرنا. نعم. هذا بالنسبة للنفس، وجبت الدية إن مات كما ذكر، وإن أتلفت هذه العوارض ما فيه بعض الدية، مثلا أتلفت عضوا كيده فشلتها أو رجله فشلتها، وجب عليه أن يدفع نصف الدية. وهكذا لو عورت عينه أو فقد إحدى السمع إحدى أذنيه أو أصابه ضرر في لسانه فأصبح لا يتكلم، وجبت عليه الدية، دية اللسان، وهكذا. إذن كما يجب ضمان النفس كاملة يجب ضمان الأعضاء. فمثلا لو أنه قيده ثم وضعه على حالة انكسرت يده فيها، ثم أو وضعه على حالة جرح فيها أصبعه ثم سرى هذا الجرح حتى شل يده، فحينئذ نوجب عليه ضمانه بنصف ديته. كما يجب ضمان النفس كاملة يجب ضمان الأعضاء والأطراف وما يحصل من هذا الغصب من ضرر. نعم. بسبب هذا الغصب من ضرر وجبت الدية إن كان زهوقا للنفس كاملة، ووجبت أيضا دية الأعضاء على حسب ما ترتب على هذه الجناية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. قال رحمه الله: وإذا أدب الرجل ولده. وإذا أدب، يقول المصنف رحمه الله فصل. هنا سيبين المصنف رحمه الله الأحوال التي تسقط فيها الدية لأسباب خاصة، ومن ذلك تأديب الوالد لولده، وتأديب السلطان لرعيته. طبعا تأديب الوالد لولده والسلطان لرعيته الأصل فيه أنه يراد به المصلحة، ويراد به درء المفسدة العظمى بارتكاب المفسدة الصغرى. فالأصل في الوالد مع ولده أنه لا يريد أن يضره، وهكذا المعلم مع طلابه، لأنه يريد الخير، والظاهر من حاله والأصل فيه أنه لا يريد الجناية والأذية، فلذلك يحمل على هذا المحمل الحسن، فلا نلزم لا نحكم بلزوم الدية فيما يترتب على التأديب، لأن الإذن بالشيء يسقط الضمان في تبعته، لكن فيه تفصيل وفيه استثناءات في هذه القاعدة. فلما أذن الشرع، لاحظ أن الشرع أذن للوالد أن يؤدب ولده، وأذن للسلطان أن يؤدب رعيته، وأذن للمعلم أن يؤدب من يعلمه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر. فشرع الضرب في التعليم والدعوة للخير، والأصل أن العلم يراد به الدعوة للخير، يتعلم الإنسان ثم يعمل. فهذا الإذن الشرعي بالتأديب والتعليم وأيضا صيانة الناس والرعية، كل هذا إذا كان الأصل يقتضي جوازه فإن ما يترتب عليه من ضرر مغتفر شرعا، ما يترتب عليه من ضرر مغتفر شرعا، لأن الأصل أن من فعل هذه الأفعال يقصد بها مصلحة المجني عليه، ولذلك لا يجب عليه ضمان. ما السبب لأنه لا يجب عليه ضمان؟ لأننا لو أوجبنا الضمان في مثل هذا لامتنع التعليم، وامتنع الوالد من تربية ولده، وامتنع السلطان من تأديب الرعية، لأنه كل ما جاء يريد أن يؤدب خاف أن يترتب على الأدب ضرر فأحجم، وكل ما جاء الوالد يريد أن يؤدب ولده وعلم أنه لو حصل لولده ضرر أنه مسؤول أمام الله وأنه آثم وأنه يتحمل عليه يتحمل الضمان أحجم وامتنع، وهذا يؤدي إلى ضرر أعظم، وحينئذ اغتفر هذا الضرر بالنسبة للولد لمصلحته. ثم الأمر الثاني أن الغالب السلامة في هذا، والنادر حصول الضرر، ولذلك الحكم للغالب والنادر لا حكم له. يدخل في هذا تأديب الزوج لزوجته، لأن الله شرع تأديب الزوجة، وقال صلى الله عليه وسلم: واضربوهن ضربا غير مبرح. فالزوج له الحق أن يؤدب زوجته ولا يعنف ولا يقبح ولا يضرب الوجه، فإذا أدبها وحصل ضرر فهو الأصل فيه أنه يريد الخير لها، ولا يحمل على المحمل السيء. هذا بالنسبة لقضية القواسم المشتركة في هذه الصور، في الوالد مع ولده، والمعلم مع صبيته، الصبي الذين يتعلمون تحت يده، والسلطان مع رعيته، والزوج مع زوجته. كل هؤلاء أهدفهم الخير، والغالب فيهم أنهم يريدون مصلحة المعلم ومن يريدون تأديبه، ولذلك لا يجب عليهم الضمان. قال رحمه الله: نعم. وإذا أدب الرجل ولده، وإذا أدب الرجل ولده الذكر والأنثى، أولا يجب على الوالد أن يقوم على مصالح أولاده، فيأمرهم بما أمر الله به وينهاهم عما نهى الله عنه، وهذا من الوقاية لهم من نار الله عز وجل وغضب الله. وكل والد أدب ولده التأديب الشرعي فقد سعى في فكاك نفسه من نار الله عز وجل، وكل والد أدب ولده وأقام الحجة على ولده فإنه يسعى في فكاك ولده أيضا من نار الله عز وجل. ولذلك إذا قام الوالد بحق التأديب والتعليم على الوجه المعتبر أعظم الله أجره وأجزل مثوبته، كما في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عال جاريتين فأدبهن فأحسن تأديبهن ورباهن فأحسن تربيتهن إلا كنا له حجابا من النار يوم القيامة. فهذا يدل على أن التأديب والتعليم مقصود شرعا. هذه الرسالة رسالة التربية والتعليم والتأديب رسالة التعليم والتربية تحتاج إلى قوة، ولذلك لابد من وجود القوة في بعض الأحوال. فمن الأولاد من ينكف بالزجر، ومنهم من لا ينكف إلا بالضرب، والأحوال تختلف. ومن هنا كان من حق الوالد أن يزجر ولده ذكورا كانوا أو إناثا عن الأمور التي لا تجوز بالتوجيه، إن نفع التوجيه، ثم إذا لم ينفع فإنه يضرب ولا بأس بذلك. وهذا الضرب فيه مصلحة، ولذلك كان من الحكمة استخدامه، وكما قال القائل: قسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمي. والأب إذا ضرب ولده وتألم الولد فإن هذا الألم صلاح لدينه وصلاح لدنياه، كما أن الطبيب يؤلم المريض، فهذا الألم من ورائه خير ومن ورائه مصلحة متى ما كان واقعا في موقعه. ولذلك اتفق الحكماء والعقلاء على أن أكمل ما يكون في التربية ألا يكون الضرب والإيجاع والألم العامل الأول في الحفز على الخير والمنع من الشر، لأن الأولاد إذا أصبحوا لا يرتدعون عن المحرمات إلا بالضرب ولا يفعلون الخير إلا بالضرب تعطلت مداركهم وأصبحوا تحت سلطان الرغبة والرهبة، وحينئذ يغلب عليهم الهوى. فإن غابت القوة وغاب الوالد رتع الأولاد كيف شاءوا، وهذا معلوم ومشاهد، نسأل الله السلامة والعافية، في النفوس التي تتربى على القهر أنها متى ما زال عنها القهر طاشت وخرجت فلتت لنفسها الزمام والعياذ بالله، فرتعت في حدود الله ومحارم دون هواده. بل إن من الآباء من يحفظ ولده القرآن ويربي على أكمل ما تكون التربية لكنها بعنف وقسوة وضرر وأذية، فما إن يموت الوالد أو يغيب عن ولده إلا ويضيع ذلك الولد، نسأل الله السلامة والعافية، وكأنه لم يعلم شيئا من الخير، بل ربما رجع حاقدا على كل خير وبر. وهذا يدل على ما ذكرنا من اتفاق الحكماء والعقلاء على أن البداء بالضرب يبلد الإحساس ويقتل المعاني الفضيلة، معاني النفوس السامية التي تحفز إلى الفضائل واجتناب الرذائل. فالقناعة الذاتية وتحريك المدارك في الصبيان حتى إذا في الأولاد ذكورا كانوا إناثا حتى إذا بلغوا استطاعوا بأنفسهم أن يحكموا على الأشياء، فما كان من خير قبلوه وما كان من شر تركوه، هذا هو الأسلم وهذا هو الأحكم وهو الذي يجب على الوالد أن يلتزمه. بناء على ذلك قالوا اتفقوا على أنه ينبغي على الوالد أن يبدأ أولا بالتوجيه، ثم بعد التوجيه إذا لم يستجب الولد، طبعا التوجيه في الكمالات لا يوجب العقوبة، إذا كانت أمور فاضلة لا يعاقب عليها ولده، لا يحفزهم على الكمالات بالقهر، لأن الله لم يفرض ذلك على المكلفين فضلا عن غير المكلفين. ومن هنا يوجه أولا، ثم يوجه طبعا في غير الكمالات اللي هي الأمور الواجبة يأمرهم بها والمحرمة ينهاهم عنها. فالتوجيه يشمل الأمر بطاعة الله والنهي عن معصية الله. فإذا كان التوجيه لم يجد فيه أذنا صاغية انتقل إلى مرحلة التحذير وينذره ويقول له: إن لم تستجب فسأعاقبك، إن لم تستجب فسأفعل بك، وهذا من أفضل ما يكون. النقطة الثالثة يجعل له في الإنذار بالعقوبة يعود على أنه ينذره مرة أو مرتين، ثم الثالثة إذا أنذره فعل به ما وعده، لا يتأخر، لأنه إذا وعده أنه يضربه أو يؤدبه وفعل الصبي خلاف ما أمر أو ترك ما أمره به، فإنه إذا تسامح معه اعتادت نفس الصبي ألا تبالي بالإنذار، واعتادت الإهمال، وأصبحت نفسا تستهتر بالنذر. ولكن إذا أنذره المرة الأولى عوده على أنه ينذره المرة ثم المرة الثانية، فإن رأى المصلح أن يصبر إلى الثالثة بطش به. الأمر الثالث إذا أراد أن يبطش به، يبطش به على وجه يحمل على مكارم الأخلاق بفعلها، على الأمور المحمودة أن تفعل والأمور المذمومة أن تترك، دون قهر ودون مبالغة في العقوبة، لأن المبالغة في العقوبة تؤثر على نفسية الصبيان. والأطفال الصغار ذكورا كانوا أو إناثا كما ذكرنا تكون العقوبة معقولة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه ولطم الصور، يعني لطم الوجه، وكذلك أيضا نهى عن الضرب المبرح بالنسبة لتأديب المرأة. هذا الأصل الشرعي أنه يعاقب بهذا التدرج قد ينتهي به إلى العقوبة وهي المرحلة الأخيرة، فنحن أحببنا أن ننبه على ذلك، لأن البعض بمجرد أن يسمع أن للوالد أن يؤدب ولده يبطش بالولد مباشرة، وإنما المنبغي التفصيل. ولذلك قال تعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ثلاثة مراتب: الوعظ والتذكير بالله عز وجل، والهجر في المضاجع. الهجر في المضاجع يقابله في الأولاد كف الحسنات عنهم، يعني من عادته أن يأخذ ولده إلى نزهة في نهاية الأسبوع، من عادته أن يذهب به إلى مكان يحبه، ففي ذلك اليوم الذي يترك فيه واجبا أو محرما أو يفعل فيه محرما يمتنع من أخذه، وهذا ينبغي أن يكون بأسلوب حساس جدا، يعني بطريقة لا تجعل الولد ينقطع رجاؤه في خيرك ويصبح مبلد الإحساس، بل عليك أن تكون حكيما، واعلم علم اليقين أنك مهما أوتيت من عقل وبصيرة فلن تستطيع أن تربي ولن تستطيع أن تعلم ما لم تكن موفقا من ربك، فالأمور كلها بيد الله عز وجل، وكما قال تعالى وما توفيقي إلا بالله، فمن افتقر إلى ربه أغنى وسدد وفاه. فالمقصود أن الوالد إذا أدب ولده فكسر يده، جاء يضرب فانكسرت يد الصبي، جاء يعاقبه فانكسرت رجله، فالأصل أنه لا يريد ذلك، ومن هنا تسقط عنه المؤاخذة ولا يجب عليهم الضمان. كذلك السلطان مع رعيته، لو أن السلطان جاء له برجل فعل جناية، يعني فعل فعلا لا يبلغ حد العقوبة المقدرة شرعا، فمثلا لو آذى امرأة أذية لم تصل إلى الزنا والاعتداء على عرضها، فنظر فأراد أن يعزر فأمر مثلا بجلده أصوات، فلما جلد أصوات سقط الرجل فانشل، أو سقط الرجل فذهبت يده، شلت يده أو انشلت رجله، أو جاءه مرض بسبب هذا الضرب، فحينئذ لا ضمان على السلطان. ولذلك قال علي رضي الله عنه حينما لما هو قضى عمر أيضا معه وعلي في القود في الحدود، قال رضي الله عنه الحق قتله. فعند العلماء هذا الأصل، لكن المشكلة أن التعزيرات فيها الضمان بخلاف الحدود، وهذه مسألة سنناقشها إن شاء الله أكثر في كتاب التعزير، في باب التعزير بإذن الله عز وجل. بين المصنف رحمه الله أنه لا ضمان على هؤلاء، والعلة في هذا كما ذكرنا أننا لو ذهبنا نضمنهم لتعطلت المصالح العظمى من التعليم والتربية وردع الناس، ومن هنا لا يضمن السلطان إذا أدب رعيته. لكن كل هذا بشرط أن يكون التأديب لا مجاوزة فيه الحدود، أن يكون التأديب لا مجاوزة فيه في الحدود. أما لو أن السلطان أمر بجلد رجل بطريقة مضرة مؤلمة فحصل الضرر فإنه يضمن، وهكذا بالنسبة للوالد لو أنه أضجع ولده على طريقة واضحة في قصد الإضرار وأذية أو أقر بذلك ضمن، وهكذا بالنسبة لبقية الصور. نعم. أو سلطان رعيته أو معلم صبيه. المعلم الصبي الحقيقة ضرب الصبيان كما ذكرنا، لكن الحقيقة هل يضرب الصبي أو لا من المصلحة ضربه أو لا، المشكلة قضية ضرب الصبيان في التعليم يخوض فيها الكثير، ولكن العصور المتأخرة تغير فيها المعلمون والمتعلمون، يعني جاءت المصيبة من الطلاب وممن يعلمهم. فلو قيل مثلا اضرب الطلاب لوجدنا من النوعيات ليست بأهل ولا تؤمن على أبناء المسلمين في شدة البطش والأذية والغرور وعدم تقوى الله عز وجل في هذه النفوس الضعيفة والذرية الضعيفة، ولو جينا نقول لا تضربوهم تسلط الطلاب على المعلمين وإلى الله المشتكى. هذه من الفتن التي عظمت بسبب فساد الزمان. ولكن لو أن كل والد قام برسالته في تعليم ولده، وكل معلم إذا دخل الفصل عرف قيمة الرسالة التي يقوم بها يستطيع أن يؤدب وأن يردع وأن يوقف الطالب عند حده، والموفق من وفقه الله عز وجل. وليعلم كل إنسان يربي أبناء المسلمين أن التربية بالمحبة والهيبة بالمحبة أعظم من التربية بالقسوة والقوة والهيبة بالقسوة والقوة. ولذلك إذا هاب الإنسان محبة تألم لزوال هذه المحبة أو نقصها أعظم من ألمه بالضرب والأذية. فأنت إذا أحببت شخصا محبة صادقة وقابلك بالبشاشة وجاءك يوم من الأيام لم يعطك تلك البشاشة أظلمت الدنيا في عينك، وأصبحت في هم وغم وددت أن يضربك ولا يقابلك بهذا الوجه. وهكذا كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يؤدب أهله تغير وجهه صلوات الله وسلامه، فإذا تغير وجهه تغيرت الدنيا على أصحابه وأهله صلوات الله وسلامه. لا يسب ولا يشتم، فما كان صخابا ولا لعانا ولا سبابا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يعرض فيتغير وجهه فتتغير القلوب عند تغير وجهه، ويعرض بوجهه فتعرض الدنيا بأسرها إذا أعرض عن من أعرض عنه صلوات الله وسلامه. فهذا من أكمل ما يكون، أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها، أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. فالإنسان إذا أحب إنسانا فأكرمه ووقره وأجله، هكذا المعلم إذا كان محبوبا بين طلابه وأصبح يعطي البشاشة لطلابه فإذا وجد من يردع زجره بذلك وحبس هذه البشاشة عنه. وينبغي على كل من يصبح أصحاب المعلمين والعلماء ألا يستغرب أي تصرف من العالم، فلربما يأتي طالب ويحتد عليه المعلم أو يقسو عليه أو لا يعطيه وجها، فلا يفسر الغير أن هذا سوء أدب من العالم. وإياك أن تسيء الظن خاصة أهل العلم، فإنه ربما كان لهذا الطالب سر بينه وبين شيخه أساء فيه إلى ذلك الشيخ فقصد تأديبه وترويضه على الخير وزجر وردعه عن الاستطالة، أو قصد له مصلحة في خاصة نفسه، وكنا نشاهد هذا في مشايخنا رحمة الله عليهم. فترك الضرر والأذية أفضل، يعني التربية بالضرب الأفضل من أن تكون المحبة بين المعلم وبين من يعلمه، فإذا فعل ذلك كان ذلك أبلغ في الزجر وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مع أهله وزوجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليهن. ولم يسرف. ولم يسرف هذا الشرط، والسرف مجاوزة الحد. فننظر مثلا لو اشتكى طالب من معلمه أنه ضربه فكسر يده، كيف نقيم أنه أسرف أو لم يسرف؟ نقيم بالآلة التي ضربه بها وطريقة الضرب، وكذلك أيضا الشخص المضروب. فإذا كان الشخص المضروب ضعيف الجسد ومثله لا يضرب بمثل هذه الآلة، أو كانت الآلة تكسر اليد أو تكسر الأصابع، الخشب الذي يكسر اليد والأصابع، أو كان رفعه للآلة وضربه بها شهد من رآه أنه رفعها إلى أعلى حتى بان إبطه فضربه بها ونحو ذلك من الدلائل التي تدل على أنه جاوز الحد. هذا طبعا يرجع فيه إلى أهل الخبرة، ولابد من وجود الشهود أو إقرار المعلم بفعله حتى يحكم بكونه جانيا أو يغتفر فعله ولا يؤاخذ عليه. نعم. لم يضمن ما تلف به. لم يضمن أي الوالد مع ولده، والسلطان مع رعيته، وكذلك المعلم مع صبيته، لم يضمن بسبب ذلك. الباء سببية، فلا يجب عليه ضمان ما حصل بفعله، يعني بسبب فعله. نعم. ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب. حسبك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: شاع في عرف بعض الناس أن الدية مال لا بركة فيه، وأن أخذه ينافي المروءة، وكذلك أخذ الأرش، مما يدفع بعض أهل المجني عليه إلى التنازل عن حقهم مع عدم رضاهم بذلك وعدم قناعتهم، فما توجيهكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا إن شاء الله يعني أعتذر عن درس جدة غدا نظرا لوجود بعض الظروف، وإن شاء الله الأسبوع القادم درس على ما هو عليه. أما بالنسبة للسؤال، الدية شرع الله عز وجل، ومن قال إن الدية لا بركة فيها، بل بعضهم يقول من أخذها أضره الله في ماله، فهذا قول باطل ومصادم لشرع الله عز وجل. وكل حكم، وهذه قاعدة، كل حكم يحلل حراما أو يحرم حلالا فإنه خلاف شرع الله عز وجل، وهو رد على من قاله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها. فهؤلاء كأنهم يريدون أن يحرموا على الناس ما أحل الله لهم. والدية حقك، إن شئت أخذتها فهذا حسن، لأنك لم تظلم أحدا وأخذت حقك. شخص مثلا اعتدى على سيارتك فكسرها، وجئت وأخذت قدر جنايته وقدر خطأه، ما ظلمته، هذه سيارتك واقفة، فجاء وصدمها. فقال أهل الخبرة أنه هو المخطئ ولزمه ضمان خطأ. قيل هذا الخطأ قيمة 3000 ريال، السيارة إصلاحها 3000 ريال، أي ظلم في هذا وأي جناية في هذا وأي اعتداء؟ فلماذا يحرم ما أحل الله عز وجل؟ وهل كل الناس يستطيع كلما جنيت عليه جناية أنه يصلح؟ مع هذا دعوا الأنفس والأرواح، لكن نقول مثلا في الحقوق العامة، فإذا كان هذا في الأموال العادية فكيف بالأنفس؟ السبب في هذه الديات في الأنفس أن الإنسان إذا اعتدي على قريبه وأعطي الدية وأخذ، سكنت النفس واطمأنت، وحصل أنه عوض عن حقه، وحينئذ لا توغر صدور المؤمنين بعض على بعض. فإذا قطعت يده بالخطأ وأعطي نصف الدية، جبر خاطره وجبرت نفسه، فإذا نظر إلى يده مقطوعة وتذكر ثوابه عند الله عز وجل اطمأنت نفسه للآخرة، فإذا جاءت النفس تتحدث عن الدنيا وجد شيئا من الدنيا يسليه ويجبر خاطره. وهذا تشريع الحكيم الحميد سبحانه وتعالى، وحكم الله سبحانه وتعالى الذي لا يعقب في حكمه سبحانه وتعالى. ولو علم الله أن فيها شرا ما سكت عن ذلك، ولا يشرع سبحانه لعباده إلا ما فيه الخير لهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فهذا من كلام الجاهلية ودعوى أهل الجاهلية. لكن إن تنازلت عن هذه الدية فهذا أحسن وأعظم لأجلك وأثقل لميزانك. فإذا تركتها محبة لأخيك في الله ورحمة به وشفقة عليه آجرك الله وأحسن لك الخلف. ولكن إذا تركها الواحد خوف والله من أن تأتي مصيبة، يقولون إذا صلح سيارته من جناية أحد تأتي مصيبة أكبر، هذا ما تاركها لله، هذا تارك خوف من الضرر الأعظم. وحينئذ لا ينال الدنيا ولا ينال الآخرة، لأنه ما تركها لله عز وجل. فهذا من تلبيس الشيطان، نسأل الله السلام عليه. انظروا كيف يصرف الناس، تجتالهم شياطين الإنس والجن بالأهواء والآراء التي ما أنزل الله بها من سلطان، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهذا حكم الله الذي لا يعقب، فهو سبحانه الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. وليس لأحد أن يستدرك على الله في شرعه، ولو علم الله أن في هذه الضمانات وديات ضررا لما شرعها، لأنه قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكل تشريع جاء به عليه الصلاة والسلام من كتاب في كتاب الله، أوحي إليه في كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام، فهو الرحمة والخير والبركة. وعلى كل حال ينبغي أن يعلم الناس ذلك، وأن يقال لهم هذا حقهم، الحسن أن يأخذوه والأحسن أن يتنازلوا عنه. فما عندكم ينفد وما عند الله باق، ومن صبر ظفر وأحسن الله له العاقبة. ولا شك أن الخلف مضمون من الله عز وجل لمن ترك شيئا لله، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل ينطبق على تربية الأيتام من حيث الأصول والتربية الكاملة ما ينطبق على تربية الأولاد؟ أثابكم الله. أما اليتيم فأمره عظيم جدا، يعني الذي يربي اليتيم أعانه الله. الأيتام جنة ونار، ومن عال الأيتام وكفلهم واتقى الله فيهم فقد أفلح وأنجح وأصاب خير الدنيا والآخر. وكم أسعد الله أقواما كفلوا الأيتام، حتى إن الله سبحانه وتعالى جعل لهم من عاجل البشرى في الحياة أن جعل حياتهم سعيدة وجعل خاتمتهم طيبة حسنة. ولقد رأينا ذلك في من كان يعول الأيتام ويحسن إليهم، وجدنا من لطف الله به ورحمته وإحسانه به الشيء الكثير. فكفالة الأيتام والإحسان إليهم جنة للعبد في الدنيا قبل الآخرة. وأما عدم الرعاية لمشاعرهم والتقصير أثناء تربيتهم فهذا خطر عظيم. فتربية الأيتام دحض مزلة، دحض فيه زلل كثير. ولذلك من يربي الأيتام ينبغي أن يكون على حذر شديد في التعامل معهم. إن اليتيم لا يجد من يكفكف دمعه، ولا يجد من يجبر كسره. فإذا قسى عليه من يعلمه، تذكر أبا كريما أن لو كان حيا ما عمله بهذه المعاملة، ولو قسى عليه نظر إلى ذلك المعلم مع ولده. فقل أن يؤذي أحد يتيما وتكون عنده أولاد إلا راقبه اليتيم في أولاده. فما إن يراه محسنا لولده إلا غرورقت عينه ودمعت، لأنه لا يعقل أن المعلم يريد مصلحته. فإذا كان المعلم ظالما أو آثما أو جائرا، وكان الكافل شديدا، خاصة إذا كان اليتيم يعيش في بيت عمه وأخذه عمه تحت كفالته أو خاله أو نحو ذلك من أقربائه، فإذا أوذي أي أذية ولو كانت لسبب ورأى إحسان ذلك المؤذي إلى ولده تفطر قلبه بالحزن الذي لا يعلم قدره إلا الله. ولذلك قال الله عز وجل: وأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. فقهر اليتيم أمره عظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وقرن بين السبابة والتي تليها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على علو درجتي عند الله في الآخرة. لكن كفالة طيبة كاملة كفالة رحمة لا كفالة عذاب، وكفالة إحسان لا كفالة إساءة، وكفالة ود ورحمة وبر وإدخال سرور لا كفالة وحشة وضيق وعسر وتنكيد وتنغيص عيش. فعلى كل من يعامل الأيتام عموما، حتى لو دخلت فصلك، فانتبه من اليتيم، فإنه أحوج ما يكون إلى إحسانك وبرك وعطفك. واجعل له ميزة ليست من باب الظلم، هذا من إنزال كل إنسان منزلته، مو أنك تفضل على غيره، لكن له شأن خاص. إن ذا الأب إذا آلمه مدرسه رجع إلى أبيه فواساه وأحسن إليه وأنساه ما حصلت من إساءة، ما حصل له من إساءة. ولكن اليتيم يرجع إلى بيته بلا أب، وقد لا يجد أما، وقد يرحم أمه حينما يراها في همها وغمها، فيصعب عليها أن يدخل عليها هما إلى همها أو غما إلى غمها. فلذلك من الرحمة ومن هدي الإسلام وسنن الإسلام النظر إلى هؤلاء والإحسان إليهم، وأن يحاول كل معلم يحب الكتاب والسنة ويلتزم بالشريعة التزاما صادقا أن يجعل لهؤلاء في قلبه وفي معاملته وفي إحسانه وبره أوفر حظ ونصيب، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وما أعظم جبر القلوب المنكسرة عند الله ثوابا، وما أحسن ما يكون لأهلها عاقبة ومآبا. ومن أراد أن يجرب حسن العاقبة في الإحسان إلى القلوب المنكسرة والنفوس الضعيفة فليجرب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. فجعل في هذه المنزلة العظيمة، لأن الأرملة ما عندها أحد يعولها، وهي تحتاج إلى من يقوم عليها. فإذا نظر إلى أرملة من أرامل المسلمين فأمست وأصبحت وهو يسعى عليها يقضي حوائجها وينفس بإذن الله كرباتها ويدخل السرور عليها، جعل الله ما كان منه من حسنات لا يعدل بصيام النهار ولا بقيام الليل. وهذا يدل على عظم الأجر عند الله في جبر القلوب المنكسرة. وهل تنصرون إلا بضعفائكم. فيحرص طلاب العلم والأخيار على النظر في تربية الأيتام، وإذا كان عندك في حلقة التحفيظ يتيما تكرمه وتجل وتعامل معاملة خاصة وتنظر إليه نظرة خاصة وتؤويه إلى حنانك وإلى برك وإلى إحسانك، فإنك إن فعلت ذلك رحمت أموات المسلمين وخلفتهم في ذريتهم بخير. وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، وأن يفتح على أيدينا وأيديكم أبواب الخير. والخلاصة أن اليتيم ينبغي على من يؤدبه ويعلمه أن يكون على حذر شديد، وأن يعامله معاملة خاصة، لأنه أضعف من غيره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الضعيف أمير الركب. فينبغي مراقبة ذلك ومراقبة مشاعره. ونسأل الله العظيم أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يتوب علينا ويتجاوز عنا، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا دخلت المسجد فهل أبدأ بالسلام على من في المسجد أو بتحية المسجد أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في السنة أن يبدأ المسلم بتحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه كان جالسا مع أصحابه، فدخل رجل وهو المسيء صلاته فصلى، ثم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فكون الرجل يبدأ بالتحية ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن السنة أن يبدأ المسلم بالتحية قبل السلام. وقال بعض العلماء إن هذه هي السنة، ولذلك قالوا: من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ أولا بصلاة التحية ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم حقه صلوات الله وسلامه عليه، فيبدأ مع ذلك بالتحية قبل السلام عليه مع عظيم حقه. فإذا كان هذا مع رسول الأمة عليه الصلاة والسلام فما بالك بغيره. فالسنة أن يبدأ أولا بتحية المسجد، لكن لو سلم له وجه. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي وسلم رد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فمعناه أنه وقع سلامه قبل الصلاة. ولكن هناك فرق، لأنه رد عليه الصلاة والسلام ورد السلام واجب، والمسلم سلم لشبهة الإتمام. والمراد حكاية صورة الحال، فكونه يبدأ بالتحية قبل السلام عليه يدل على أنهم كانوا يفعلون ذلك، وأنه هو السنة المستقرة أن يبدأ بالتحية قبل السلام، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الوضوء من المياه الموضوعة للشرب في المسجد الحرام وغيره من المساجد أثابكم الله؟ المياه الموضوعة للشرب موقوفة للشرب، لا يجوز صرفها في غير ذلك، هذه أوقاف مسبلة في المسجد الحرام وغيره. ولكن إذا حصل عند الإنسان اضطرار بحيث ضاق عليه وقت الصلاة، وكان هناك يعني سبب وموجب صعوبة خروجه لمرض أو ضعف وتوضأ بها، فهذا مغتفر إن كان شيئا يسيرا لا يضر بالشاربين. وإلا في الأصل أنها موقوفة مسبلة للشرب، ولذلك كان العباس رضي الله عنه يقول في زمزم: إني لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل لم يصلي العصر ودخل المسجد ووجدهم يصلون المغرب، فهل يصلي معهم بنية العصر ويزيد ركعة بعد التسليم أثابكم الله؟ يشترط في صحة الصلاة صلاة وراء أخرى أن تتحد سورة الصلاتين، فلا تصح المغرب وراء العشاء ولا العصر وراء المغرب، لأن المغرب ثلاث والعصر أربع، وحينئذ سيضطر إلى الجلوس بين الثالثة والرابعة، وليس في شرع الله أن يجلس بين ثالثة ورابعة، لأن الله ألزمه أن يصلي أربعا لا جلوس بين الثالثة والرابعة فيها، وإنما يجلس بين الثنتين على الصورة المعروفة في صلاة المغرب وصلاة العصر. وعلى هذا لا يجوز أن يصلي المغرب وراء العشاء ولا يصلي العصر وراء المغرب. وإذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة وتذكر أنه لم يصلي العصر، يدخل وراءهم بنية النافلة ثم ينقض المغرب بركعة ثم يصلي العصر قضاء ثم يصلي المغرب بعد ذلك، فيتعذر عليه فعل العصر لعدم اتفاق صورة الصلاتين، ثم يتعذر عليه أن يصلي المغرب لأنه لا تصح المغرب حتى يصلي العصر، وحينئذ يصليها نافلة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من حضر المسجد أن يصلي معه نافلة، ثم يعيد بعد ذلك فيصلي العصر ثم يصلي المغرب بعدها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: في الدعاء ماذا أقول حتى يستجاب لي أثابكم الله؟ ماذا تقول؟ سبحان الله، فتحت أبواب رحمة الله عز وجل، فاسأل ما تشاء، فأنت أمام ملك الملوك الذي لا تنفذ خزائنه، ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. قل صلى الله عليه وسلم: ألم ترى إلى ما أنفق فضل أن خلق السماوات. فهو سبحانه الكريم الجواد الذي يحب من سأله ويرضى عن من سأله، فمن سأل الله فقد وحده. ولذلك الدعاء هو العبادة، لأنك لا تسأل الله إلا وأنت تعتقد أنه هو المسؤول، ولا ترجو الله إلا وأنت تعتقد أنه هو المرجو سبحانه وتعالى. أما كيف تستجاب الدعوة؟ إذا حصلت آداب الدعاء، أولها وأعظمها توحيد الله. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. فمن دعا الله مخلصا موقنا فتح الله له أبواب السماوات، واستجيب له ما قال من دعوات، وحقق له ما رجا في تلك الكلمات الطيبات المباركات. أولها وأعظمها أن يدعو العبد بقلب موقن موحد مخلص لله عز وجل. الله أكبر. إذا وقف العبد بين يدي الله فأحس أنه لا أكرم من الله سبحانه وتعالى، وأنه لو سأل الله عز وجل ذلك الأمر الذي يراه عسيرا أنه أيسر ما يكون عند الله جل وعلا. إن الله تعالى لما أراد، إذا أراد أن يفتح أبواب رحمته لا يستطيع أحد أن يغلقها، وإذا أمسك رحمته لا يستطيع أحد أن يرسلها. فإذا أحس العبد وأيقن بربه سبحانه وتعالى، وعرف من الذي يسأل، وعرف أن الذي يسأله أرحم به من نفسه التي بين جنبيه، وأن الذي يرجوه أعظم برا وأعظم إحسانا من كل شيء، وأنه المنتهى في الكرم والجود، وأنه المنتهى في الإحسان واللطف والرحمة، عندها تنساب نفسه وكأنه يدلل بين يدي الله جل جلاله، عندها يعرف من الرب الذي يسأله، فلا يحس أن هناك مسألة تعين الله عز وجل، ولا يحس أن الله عز وجل يمتنع عليه شيء. فإذا أحس بهذا الإحساس دعا وهو موقن بالإجابة. الرجل مشلول لا يتحرك فيه شيء، ومع ذلك لا يقنط من رحمة الله عز وجل، وتجده يطلب الأمور فتستعصي عليه، وتغلق في وجهه أبوابها كلما طلب أمرا عسر عليه، وأصبح يسيره عسيرا وسهله حزنا، حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت، وتضيق عليه نفسه التي بين جنبيه، ومع ذلك لا يقنط من ربه ولا ييأس من رحمته. فيبسط وجهه للحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فيدعوه ويقول يا رب، من قلب يعلم ما معنى قوله يا رب، أنه الذي رباه بالنعم، وأنه الذي دفع عنه البلايا والنقم، وأنه الذي يحفظه، وأنه الذي يكلأه، وأنه الذي يرحمه، وأنه الذي يحسن إليه. فإذا دعا بهذا الشعور فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. ثانيا، الثناء على الله بما هو أهله، فإنه إذا استفتح الدعاء بتوحيد الله فلن تغلق أبواب السماوات دون اسم الله جل جلاله. فإذا استفتح بتعظيم الله وتمجيد الله وتوحيد الله، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. قال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. فهذا الثناء على الله بما هو أهله يعين العبد ويحقق للعبد رجاءه. الأمر الثالث، إذا دعا أن يكون مضمون دعائه غير مشتمل على قطيعة رحم ولا على إثم، ولا يدعو على المسلمين، وإنما تكون الدعوة طيبة، يدعو العبد لصلاح دينه، ثم صلاح دنياه، ثم يسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، ثم يسأل الله عز وجل. هي المسائل تبدأ أول ما تبدأ إذا تريد أن ترتبها بدينك، لأنه رأس مالك في هذه الحياة. وفي الدين تسأل الله عز وجل مسألتين في الرجاء، أولهما أن يعينك على أداء فرائضه، والثانية أن يعينك على بلوغ الكمال في الطاعات والخيرات والباقيات الصالحات. ثم ضد ذلك أن يعينك على ترك المحرمات، وأن يجعلك في الورع والزهد أن تدع ما لا شبهة فيه خشية الوقوع فيما فيه شبهة، فإذا وفقت هذا عصمت في دينك. ثم تسأل الله عز وجل بعد ذلك أن يرزقك الزيادة من الخير والثبات على الحق حتى تلقاه، ثم تسأله حسن الخاتمة، ثم تسأله بعد ذلك أن يجعل قبرك روضة من رياض الجنة، ثم تسأله أن يعيذك من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن أهوال القبر، وتتصور كأنك وحيد فريد في قبرك. ثم تنتقل بعد ذلك إلى مشاهد الآخرة، فتسأل الله عز وجل أن يرحم في موقف العرض عليه ذل مقامك بين يديه، وتسأل الله جل وعلا أن يمن كتابك وأن ييسر حسابك وأن يعيذك من الصراط وزلته، وأن يعيذك من بطشته ونقمته، وأن يجعل حسابك يسيرا. ثم تسأل الله أن تدخل الجنة دون عناء ودون هم ودون غم، ثم إذا دخلت الجنة سألت الله أن يرفع درجاتك فيها. فإذا انتهيت من هذه المسائل التفت إلى أقرب الناس إليك من والديك، ثم أولادك وذريتك، ثم إخوانك وقرابتك، ثم أهل ودك الذين أحبوك في الله، من علمائك الذين كانوا سببا في هدايتك من أمواتهم، تسأل الله أن ينور لهم قبورهم وأن يفسح لهم فيها، فتدعو لأموات المسلمين علماء المسلمين أحياءهم وأمواتهم، ثم حتى تعم دعوتك جميع المسلمين، فتعيش مع المسلمين في همومهم وغمومهم وأشجانهم، فتدعو الله للمكروبين من المسلمين أن يفرج الله كربهم، فتحس بأحاسيس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فلا تسمع بنكبة إلا بسطت كفك إلى الله سائلا إياه أن يفرج عن المكروبين والمنكوبين، وبهذا تكون رحمة لعباد الله. ثم تدعو على أعداء الله عز وجل وأعدائك الذين هم من شياطين الإنس والجن الذين يحولون بينك وبين ربك، فتسأل الله عز وجل أن يحول بينك وبينهم وأن يكفيك شرورهم، وتسأل الله عز وجل للأمة ذلك، وتدعو الله عز وجل. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا المقام أن يصلح لنا أمور الدنيا والآخرة، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، ونسأل أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يدخلنا وإياكم دار السلام دون حساب ولا عذاب ولا سبق خصومة ولا عتاب، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عن كل مهموم منكوب مكروب، وأن يفرج عن إخواننا في أفغانستان من أراملهم وضعفائهم، نسأل الله العظيم أن يجبر كسرهم، ونسأل الله العظيم أن يرحم ضعفهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم جياع فأطعمهم، اللهم ارحم ضعفهم واجمع شملهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عن المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا حي يا قيوم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.